ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، إن المتأمل في أحوال الناس في هذا الزمان العجيب يرى أنه قد شاع بينهم خصلة ذميمة، وهي خصلة لا تبشر بخير أبدا، ومع ذلك نراها قد انتشرت بينهم انتشار النار في الهشيم. ومن شؤم هذه الخصلة الذميمة عباد الله أنها صرفت الناس عن تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأبعدتهم عن العمل بنصوص الكتاب والسنة، ومنعتهم من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لترى الواحد من الناس تظنه من أعقل الناس فإذا به يقع في هذه الخصلة الذميمة، فيحرمه الله جل وعلا التوفيق فيصرف عن اتباع الحق. أو تدرون ما هي هذه الخصلة الذميمة يا عباد الله؟ إنها اتباع الهوى. نعم، اتباع الهوى. وما أدراك ما اتباع الهوى؟ مفتاح كل شر. أتدرون لماذا عباد الله؟ لماذا اتباع الهوى مفتاح كل شر؟ لأن جميع البدع والمعاصي والمنكرات إنما تنشأ من اتباع الهوى. قال ابن رجب رحمه الله: فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله جل وعلا المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وكذلك البدع، يقول ابن رجب أيضا: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، وبهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. انتهى كلامه رحمه الله. أمة الإسلام، لما كان اتباع الهوى منشأ جميع البدع والمعاصي والمنكرات وهو من صفات المشركين، حذرنا ربنا جل في علاه من اتباع الهوى، وذلك في كتابه العزيز حذرنا منه أين تحذير، فقال جل في علاه: فلا تتبعوا الهوى، وقال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بل إن الله جل في علاه لم يذكر هوى في القرآن إلا وذمه، حتى شبه تارك العمل بما جاءت به رسله اتباعا لهواه، شبهه بالكلب. أي والله، شبهه بالكلب، فقال سبحانه وتعالى: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تأمل يا عبد الله، تأمل كيف أن الله جل في علاه شبه الذي يتبع هواه معرض الله عليه وسلم شبهه بالكلب الذي هو أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا، وذلك لأن همته لا تتعدى تحقيق رغبات فرجه وبطنه. ولهذا أيضا أمة الإسلام حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى وعده من المهلكات. نعم، اتباع الهوى من المهلكات. ولهذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي على أمته من هذا الخلق الذميم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه أن إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. الله أكبر. احذروا يا عباد الله، احذروا من اتباع الهوى، فإنه يصد عن الحق ويغلق على العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. انتهى كلامه وصدق رضي الله عنه وأرضاه. لأن من لا يستجيب لله جل وعلا ولا يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا إله إلا الله. هذا هو حال كثير من الناس اليوم عباد الله، هذا هو حال كثير من الناس اليوم، إلا من رحم ربك. تراهم انحرفوا عن الحق وركبوا بحر البدع والمعاصي، وتركوا العمل بكتاب الله جل وعلا، وتركوا العمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تراهم تركوا التزام التوحيد الذي خلقوا من أجله، وتركوا العمل بالسنة التي تهديهم لاتباع التي تهديهم لتحقيق العبودية لله جل وعلا التي خلقوا من أجلها. والسبب في هذا كله عباد الله، السبب في هذه المصائب كلها هو اتباع الناس لأهوائهم. فبالله عليكم أيها المسلمون، بالله عليكم، كثير من الناس اليوم يسمع أو يقرأ قول الله جل في علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقرأ أو يسمع قول الله جل في علاه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يسمع هذه الآيات العظيمة وما زال لحد هذه اللحظة يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، ويذبح لغير الله، وينذر لغير الله، ويشد الرحال إلى أصحاب القبور، ويطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. أين الاستجابة لله جل وعلا؟ أين العمل بكتابه سبحانه وتعالى؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. فأين الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا عباد الله؟ لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق؟ لماذا لم يفردوا ربهم جل وعلا بالعبادة؟ بل تراهم حريصين كل الحرص على إنشاء أماكن الشرك بالله جل وعلا، وبناء المساجد على القبور، ودفن الأموات فيها، لماذا لا يستجيب هؤلاء للكتاب والسنة؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك يا عباد الله، الكثير من الناس اليوم يعلمون أن الربا حرام وأن آكله ملعون، ومع هذا كله لا يزالون يتعاملون بالربا. نعم، يتعاملون بالربا. لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق بترك المعاملات الربوية التي تعرضهم لسخط الله وعقابه وعذابه؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك عباد الله، الذي يظلم الناس ويتعدى عليهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وهو يعلم أن الظلم حرام وأنه ظلمات يوم القيامة، حذر الله جل وعلا منه في كتابه، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع هذا ما يزال متماديا في ظلمه. لماذا لا يستجيب هؤلاء الظلمة للحق الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كذلك عباد الله، الذي يشرب الخمر أو الدخان أو المخدرات أو الشمة أو غير ذلك من هذه المحرمات وهو يعلم حرمتها، نعم يعلم حرمتها، والله جل وعلا حذر منها في كتابه وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، الجميع يعرف هذا، لكن السؤال: لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق؟ لماذا لا يعملون بكتاب ربهم؟ لماذا لا يعملون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أرأيتم عباد الله إلى ماذا يوصل اتباع الهوى؟ وعلى هذا فقس، نعم على هذا فقس جميع البدع والمعاصي والمحرمات، كالذي يتعامل بالرشوة، وكالذي يستمع للموسيقى والأغاني، أو يكلم النساء لغير حاجة، أو ينظر في الصور المحرمة والأفلام الماجنة ومقاطع الفيديو الخليعة إلى غير ذلك من المنكرات والمحرمات، يفعلونها وهم يعلمون حرمتها. لماذا لا يستجيب هؤلاء للحق؟ لماذا لم يطيعوا الله جل وعلا ولم يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. احذروا عباد الله من اتباع الهوى، وإياكم أن تخالفوا كتاب الله جل وعلا، إياكم أن تخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تخالفوهما اتباعا لأهوائكم، لأن المتبع لهواه يرضي الشيطان ويغضب الرحمن حتى يصير الهوى إلها يعبده من دون الله. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال قتادة رحمه الله: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتى، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله جل في علاه أن يعصمني وإياكم من مضلات الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على خير داع إلى رضوانه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن سبيل النجاة من اتباع الهوى يكمن في أمرين مهمين. أما الأمر الأول فهو مخالفة الهوى، وهذا لا يتحقق لك يا عبد الله إلا بالاستجابة لله جل وعلا، والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق لك إلا بتعظيم نصوص الوحيين. قال بعض السلف: داؤك هواك ودواؤك ترك هواك ومخالفته. وقال بشر الحافي رحمه الله: البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفتك إياه. وصدق رحمه الله، فإن ربنا جل في علاه يقول في محكم تنزيله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما الأمر الثاني عباد الله فهو الدعاء، وسؤال الله جل وعلا الإعانة على مرضاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فتضرعوا يا عباد الله، تضرعوا إلى ربكم جل وعلا سائلين إياه أن يخلصكم من اتباع الهوى، وأن يوفقكم لتحقيق مرضاته، وأن يرزقكم الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصرف عنا اتباع الهوى، اللهم اصرف عنا اتباع الهوى، اللهم اصرف عنا اتباع الهوى، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.